لهذا قال العلماء إن العقيدة لا يدخلها النسخ، النسخ لا يدخل العقيدة، وليس شيئا من الأمور من أمور العقيدة ينسخ، هذا لا يكون مطلقا، النسخ يكون في الأحكام والأوامر، فهذه التي يدخلها النسخ، فقد يؤمر الناس في فترة بشيء ثم ينسخ بحسب أحوال المكلفين. أما أمور العقيدة فهذه لا يتطرق إليها نسخ أبدا، والعقيدة واحدة وأمور الإيمان واحدة والتوحيد واحد في عند الأنبياء كلهم، وهذا أيضا واضح في الآية التي ساق المصنف: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.